ترسلها برعليا عمرني كيس منيحة كينا تفكر مصر فيك سني ويديك بيحة نتك ترسلها برعليا عمرني كيس منيحة كينا تفكر مصر فيك سني ويديك بيحة أيها الخطة أخويا يعقوبة وبالحج وليدة مرسية ناصر محمد الصوالي شلها برعيا مرانيكي سميحة كين تفكر ما هضروا فيا سني ويلك بيها أما تكتر شلها برعيا مرانيكي سميحة كين تفكر ما هضروا فيا سني ويلك بيكي حام حيا من عندي في المايسترو قال الخطر بطري وليد أشكال ما حيا الشبسينو يولي بس عن نبا شدة أخيرة شدك أنا مريكي قل قد قد ما تجبتيش يا عليك اللي نوالي تزد شدك تشيلها برعيك أما رانيكي سمليحة فين تفكر مصر أبيك جاني ويالي تبيح شدك تشيلها برعيك يا أما راني سمليحة فين تفكر مصر أبيك جاني ويالي خايف الوقت يفوتني بعد الناس شفايا أما تكترش الهضر عليا أما رانيش مليحة كين تفكر مصر أبيا زاني ويا ملي فيها ما تكترش الهضر عليا